بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. إحنا عايزين يقوم في قلبك شاهد من شواهد الآخر. يا جماعة، لما أقول لكم الراجل مشي معانا البنها ولا قبل بنها والعربية عطلت، يفكرني بالآخر. لما أقول لك أخ كان عيان وراح يعمل أشعة فاحتاج لحد معاه، فكرني بالآخر. يبقى هي كده، أنتوا معايا؟ معلش أنا مضطر بدي الأمثلة الواقعية دي عشان بس تبقى الأمور واضحة. ها، إنك أنت لما يكون بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، لما تخرج كده مثلا تقف في ميدان التحرير وتبص على الناس كده تقول ياه كل الناس دي أنظف مني، لما يكون بقلبك شاهد من شواهد الآخرة وتقعد تاكل تتذكر أكل الجنة وأكل النار، وانت بتبلع شريت تتذكر الزقوم. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين يقوم بقلوبنا شاهد من شواهد الآخرة علشان يشع النور في قلبك، فتبدأ بأن تنجذب إلى الآخرة بكليتك، وتزهد في التعلقات الفانية، وتدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم تقوم حارسا على قلبك فلا تسامحه قلبك بخطرة يكرهها الله. قلناها امبارح دي برضو، ان لو انا اعرف اللي جواك وقفت قدامي كده اقرف منك. انت واقف قدام ربنا ازاي؟ قلت يا ترى ربنا بيقول عنك ايه؟ انت ايه في نظر الله؟ انت ايه عند ربنا وهو مطلع على داخلك؟ فلذلك هتقف حارس على قلبك. الشيخ اللي قال حرست قلبي 20 سنة فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله، ولا بخطرة فضول لا تنفعه فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها فيفدى من أسرها ويصير طليقا، فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه، ويخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه، كما قيل وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. قال له أنا ببعد عن البيوت وعن الناس عشان أبقى لوحدي، فأحدث نفسي عنك لوحدي. أحدث عنك النفس في السر خاليا، فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه، فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا ماشيين في خطوات عملية واقعية، وكل خطوة بتترتب على التانية، ما ينفعش ننط السلالم، هي 1 2 3، مفيش واحد، عمرك ما هيكون في 2 و3، لا يمكن الطريق لربنا كده. واحد وما فيش اثنين لا يمكن يحصل يبقى في ثلاثة. فنعيد من الأول تاني. واحد أن تعرف الله. إزاي؟ أن تهتدي إليه طريقا يوصلك إليه. إزاي؟ أن يطلع في قلبك نور يحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. إزاي؟ أن يقوم في قلبك شاهد من شواهد الآخرة. هو ده. لما يكون في قلبك شاهد من شواهد الآخرة تبقى شايف الآخرة بعينيك، تنجذب إليها بكليتك وتزهد في الفانية. ده الدليل أنك قام بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، أن تزهد في الفانية وتتعلق بالآخرة. حصل، يبقى الدليل إيه؟ تبدأ في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. يبقى وقفت على رجليك واحرس دول 20 سنة. قم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، صححت التوبة، زهدت في الدنيا الفانية وتعلقت بالآخرة، تبدأ بقى تقوم بالمأمورات وتترك المنهيات وتحرس قلبك. إذا تمكنت من ذلك، ابن القيم بيقول إيه؟ فإذا صادق في ذلك، اللهم ارزقنا الصدق. إذا صدقت في دي وتمكن قلبك منها ترزق حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك مش هتشوف حد ينفع يبقى أمامك وإمامك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستولت محبته على قلبك بعد محبة الله فجعلته إمامك ومعلمك وأستاذك وشيخك وقدوتك، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا إليه. انت عرفت ربنا وحبيته. ربنا جعل النبي نبي ورسول وهاد ودليل، فلما تحبه بعد حب ربنا تجعله انت كمان عندك رسول مرسل اليك ودليل وهادي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، يعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير معه كأنه من بعض أصحابه. أنا كنت في دروس السيرة، ربنا يرجعها، بقول أنا عايز أحس وأنا بشرح سيرة النبي إن النبي عايش معنا في القرن 20. المواقف دي مواقف في القرن 21. فلذلك لما تعيش مع سيدنا النبي ما تصلي عليه تحس إن أنت رحت هناك عايش في وسط الصحابة، عايش معاه. كتير أقول له يا ابني لما النبي ما تصلي عليه يشوفك حاليك كده يقول لك أأمرتك بهذا؟ تقول له إيه؟ وقلناها قبل كده درس طويل، لو النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خبط على بابك كده افتح، قلت له مين؟ قال لك أنا سيدك النبي. تفتح ولا تقول له طب دي واحدة، وتجري بقى تخبي التلفزيون وتشيل الصورة وتعمل اللي، ولا تفتح له تدخله؟ تفضل، هتدخله ولا توقفه على الباب لحد ما تداري حاجات؟ هي دي لما تعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقف، يا ترى دي تنفع مع النبي ولا ما تنفعش؟ لو النبي شايفك دلوقتي واقف قدامك تعملها ولا ما تعملهاش؟ وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا رسخ قلبه في ذلك، دي سنة ثالثة، فتح الله عليه بفهم القرآن. اللهم ارزقنا فهم القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. يبقى الأولانية تعرف ربنا، إذا صدق في ذلك رزق محبة النبي. فإذا كنت كبعض أصحابه يفتح عليك بفهم القرآن بفهم الوحي المنزل عليه من ربه، بحيث لو قرأ السورة قلبه عرف قلبه ما أنزلت فيه وما أريد بها، وحظه الخاص به منها. أنا لما أقرأ سورة البقرة أنا فين في السورة دي؟ إيه اللي بيكلمني أنا شخصيا؟ رزقي منها إيه؟ عشان كده قلت لك امبارح عايز أعرف أنت عايش مع إيه اليومين دول؟ إيه السورة اللي أنت عايش معاها؟ إيه الآية اللي أنت عايش معاها؟ إيه الحديث اللي أنت عايش معاه؟ إيه الاسم من أسماء الله الحسنى اللي أنت عايش معاه اليومين دول؟ هي دي الناس اللي عايشة. فلذلك لما يرزق فهم القرآن يبحث عن حظه الخاص به منها، من الصفات والأخلاق والأفعال المحمودة والمذمومة، فيجتهد أن يكون كما أمره القرآن أن يكون. فإذا وجد في كلام الله وصفا مذموما فيه يجتهد في التخلص منه، كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف. قالوا له أنت عندك في ورم كده، يقول سيبك نروح ننام، ولا يعمل ايه؟ بيعمل ايه يا عم عبدين؟ بيعمل ايه الراجل؟ بيجري بيشيل الهم، يجري يعمل تحاليل ويعمل أشعة ويروح الدكاترة ويسافر ويسأل صح بينام؟ ما بينامش. فانت عرفت ان في قلبك نفاق، سكت ليه؟ بتعمل أشعة وتحاليل وشوف دكاترة كبار يقولوا لك العلاج ايه؟ اللهم طهر قلوبنا. تهتم وتنشط للتطهير. وشاهد حظه من الصفات والأفعال الممدوحة فيجتهد في تكميلها وإتمامها. طب فيك ايه من الصفات اللي ربنا بيحبها؟ تكملها وتزودها وتثبتها. فإذا تمكن من ذلك، تمكن من فهم القرآن وبقى فهم القرآن صفة راسخة له، انفتح في قلبه عين أخرى يشاهد بها صفات الرب جل جلاله، حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه. يبقى بالنسبة لقلبه، قلبه شاف صفات ربنا، فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه واستواءه على عرشه ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته وتكليمه بالوحي، تكليمه لعبده جبريل وإرساله إلى من يشاء بما شاء، وصعود الأمور إليه وعرضها عليه، فيشاهد قلبه ربا قاهرا فوق عباده، آمرا ناهيا، باعثا لرسله، منزلا لكتبه، ربا معبودا مطاعا لا شريك له ولا مثيل ولا عدل له، ليس لأحد معه من الأمر شيء، بل الأمر كله لله. يشهد قلبه ربا قائما بالملك والتدبير، فلا حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. يشهد قلبه قيام الكون كله به، ويشهد قيامه سبحانه بنفسه، فهو القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه. إذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال، وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال وصفة القيومية المصححة لجميع الأفعال. فالحي القيوم من له كل صفة كمال وهو الفعال لما يريد. جينا للشاهد لكل الكلام اللي بنقوله بقى في صفة الحياة عشان تشوف دي، عشان تعرف يعني ايه الحي القيوم. يبقى الحي القيوم من له كل صفة كمال، وهو الفعال لما يريد. فعال، عارف يعني ايه فعال؟ اذا اراد فعل، واذا شاء فعل، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فاذا رسخ في قلبه ذلك، سنة كم دي؟ 6. الشهادة بقى، فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهد ربه سبحانه معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه سبحانه فوق السماوات على عرشه، بائنا من خلقه، قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر. فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة. احنا قلنا أول حاجة إنه يعرف ربنا، فإذا صدق يحب النبي، فإذا رسخ فهم القرآن، فإذا تمكن شاهد صفات الرب، فإذا رسخ عرف معنى الحي القيوم، فإذا تمكن فتح له مشهد القرب والمعية. يفهم بقى معية ربنا. وانا قلت قبل كده ان ربنا في صفة المعية بيهدد بيها ويؤنس بيها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ شو التهديد؟ أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وفي الأنس ربنا يقول لسيدنا موسى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. شفت ازاي؟ ان ممكن الصفة الواحدة تعمل معاك الاثنين. يعني لما تبقى ماشي في الشارع وتبص الواحدة، جسمك يرتعد من اسم البصير، ولما تبقى بالليل ساجد بتناجي، قلبك ينشرح باسم البصير الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الاثنين. فهي كده يهدد ألم يعلم بأن الله يرى، ويؤنس إنني معكما أسمع وأرى. هي دي لما يرسخ قلبك في مشهد القيومية تشهد القرب والمعية، فتضبط الصراط وتحس بالأنس، فيأنس به بعد أن كان مستوحشا، ويقوى به بعد أن كان ضعيفا، ويفرح به بعد أن كان حزينا، ويجد به بعد أن كان فاقدا، فحينئذ يجد طعم قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد. محب محبوب، متقرب ربه منه قريب، قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره وعكوف همته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. هذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإن سمع سمع بإعانة وتسديد وتوفيق حبيبه، وإن أبصر أبصر بذلك، وإن بطش بطش بذلك، وإن مشى مشى بذلك بإعانة الله وتسديده وتوفيقه، فهو المحب المحبوب. خلي الهوى لأناس يعرفون به، قد كابدوا الحب حتى لان لهم أصعبه. السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر. اللي عايز يمشي عند ربنا هم الحاجتين دول: استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر. فضي قلبك، فضيه لربنا. قلبك مليان هموم ومشاغل ومشاكل وأحزان وآلام. قلبك متقطع في الدنيا. القلب ده محتاج يفضل ربنا، وده اللي بنقوله من التبتل، إن القلب يفضى والجسد يفضى، يبقى فاضي ومتفرغ لعبادة الله عز وجل. اثنين، بذل الجهد. اتعب شوية ربنا. ليه مش عايز تتعب؟ ليه عايزها بالساهل؟ زي ما قلت لكم، صليت مرة هنا بالناس الظهر، فبعد ما خلصت الصلاة لقيت ثورة في المسجد. حرام عليك، بلاش افترى يا اخي، ورائك المريض. نحن ناس مش فاضيه وراها اشغال. بجد اول مره في حياتي خاف، خفت من الناس، تخضيت. ايه في ايه؟ قلت لهم، لا انا زودت الثوره بتاعتهم. قلت لهم يعني يا جماعه بالراحه كده، هو ما يجيش المرض اللي عند الصلاه؟ يعني ما نفتكرش انك انت مريض الا وقت الصلاه. طب انت كنت واقف بره في الشغل بتقول وراك اشغال، في الشغل مش مريض، في الصلاه بس مريض، بس وعينك ما تشوف الا النور. ربنا يكرم الناس. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. اللي تعب الراجل ده بيقول لي ايه؟ 35 تسبيحه يا مفتري. انه كان بيعد، قعدوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بيعد فحس بالمشكلة. لكن لو ما بيعدش، لو بيحس، لو بيدوق، ما كانش حس ان الوقت طويل. لكن بيعد 35. هم والله ما كملوش 10 والله، لكن هو عنده 35 بالطريقة بتاعته. خدت بالك ازاي؟ فالشاهد ايه؟ ان السكة دي عايزة ناس فاضية فعلا. اللي مش فاضي زي ما قلت لكم كده في الاول، اللي مش فاضي يمشي. احنا عايزين ناس فاضية، واللي مش فاضي ربنا هو حر. احنا قلنا قبل كده ان الرسول ما تصلي عليه رضي من الراجل انه يقسم: قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص. لهم ايه؟ 5 صلوات. خلاص هو حر. لكن ما رضيش لعبد الله بن عمر انه 5 صلوات. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم. لازم يقوم الليل عبد الله بن عمر، لازم. ما قامش الليل يبقى بئس الرجل. فاهمين ازاي؟ لما سيدنا ابو بكر جاب فلوسه كلها الرسول ما رجعهالوش. اما كعب بن مالك قال إن من توبتي أن أخرج من كل مالي، قال لا، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت لكم كده، مش كل الحمام ينفع، ولا كل الخيل ينفع، ولا كل الناس ينفع تبقى رجالة، مش شرط. عشان كده زي ما بقول أنا اللي غلطان لما صليت بالناس الصلاة دي، أنا اللي غلطان، ما ينفعش. لازم تبقى فاهم مين اللي بيصلي وراك، ينفع له إيه. هو ما ينفعش صحيح 12، لكن ينفع 3 تسبيحات بدل العشر. انتوا معايا؟ ينفع، ينفع 3 تسبيحات بدل العشر، وينفع بالضحى بدل البروج. انا والله صليت بسوره البروج الركعه الاولى والثانيه بالطارق، ما طولتش عشان تفكروا البقره ولا عمران ولا حاجه، لا والله بالبروج والطارق والله. فالشاهد ايه، لكن بعض الناس ما ينفعلهمش كده، ينفع بالضحى وألم نشرح، ينفع بألم نشرح وكل والله واحد، تنفع، تنفع وتبقى صاله برضو. مش كل الناس ينفع معهم اللي احنا بنقوله ده. عشان كده قال لي انهم قاعدين مش عارف في الحتة الفلانية اقاموا الدنيا ولم يقعدوها، عشان انا قلت ان ما ينفعش انك انت تصلي ركعتين عشان تستريح، ان ما كانوش لله مش نافعين. جاب الكلام ده منين؟ خلاص يا عم الكلام مش ليك، بلاش انت. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهنخلص دلوقتي على الأمرين دول، استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الأمر. حفظت؟ طب قول في سرك، استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الأمر. ها تاني، استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الأمر. يبقى هتبدأ من الليلة دي، من دلوقتي حالا، من اللحظة دي. عجبني الود وأنا جاي وقفت بيسلم علي، فقال أنا نفسي أبطل سجاير ومش قادر. قلت له لا هتبطل ازاي يا شيخ؟ قلت له في واحد قال لي أنه أنا قلت في شريط السجاير ده حرب التدخين أن السجاير نكسة، قال فكل ما أجي أحط السجارة ببقي أفتكر أنها نكسة، أحط نجاسة ببقي، يعني أنا بشيل من الحمام وأحط ببقي فبطلها، أقرف منها. فأنت هتبطل إمتى بقى؟ قال لي دلوقتي، وراح مقطع علبة السجاير. فأنا عايزك تقرف من حياتك اللي فاتت وصلواتك اللي فاتت، وعايزين نصلي بقى. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. جزاكم الله خيراً.